بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن الأسماء الستة أو الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء، وهي كما قلنا ذو وفو وأبو وأخو وحم وهنو. ووصل بنا الكلام إلى بداية الشرح، شرح ابن الناظم، لأن الأبيات شرحناها وأوضحناها. فقال: في الأسماء المتمكنة، يعني الأسماء المتمكنة من الإعراب التي لها إعراب وليست مبنية، فيها ستة أسماء يكون رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، كما قلنا في مثلا: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. قال: بشرط الإضافة إلى غير ياء المتكلم، وهذا الذي بينه في الأبيات. فقال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم سيأتي الكلام فيها، نبين أنه تكون معربة بحركات مقدرة، بضم مقدر أو فتح أو كسرة. قال: وهي ذو بمعنى صاحب، لذلك قال: من ذاك ذو إن صحبة أبان، إن أوضح وبين ودل على الصحبة. والفم بغير الميم، يعني فو، والفم بغير الميم يعني فو، أما إذا كان بالميم فإنه يرفع بضمة، فنقول: هذا فم، وتنصب بالفتحة فنقول: رأيت فما، وتجر بالكسرة فنقول: نظرت إلى فم. يقول: والفم بغير الميم، فطبعا هنا الفم بغير الميم يعني إذا تلفظنا بما يدل على هذا العضو لكن لم نأتي بميم فيه، وإنما جئنا بواو فقلنا فو، فهذه ترفع بالواو، فنقول: هذا فوك، وتنصب بالألف فنقول: رأيت فاك، و تجر بالكسرة نظرت إلى فيك. قال: والأب والأخ والحم والهن، هذه هي الأسماء الستة. بعضهم أسقط الهن وعد فقط ذو وفو وأبو وأخو وحم، فصارت خمسة. فلذلك تجد بعضهم يقول الأسماء الستة وبعضهم يقول الأسماء الخمسة. فإن قلت: لما اعتبر كون، أو لما اعتبر يعني ابن مالك كون ذو بمعنى صاحب والفم بغير الميم؟ قال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، بهذا الشرط. والفم ليس مطلقا، وإنما حيث الميم منه بانا. لماذا اعتبر هذين الأمرين، كون هذا بمعنى صاحب وذاك بدون الميم؟ فإن قلت ذلك قلت: احترازا من ذو بمعنى الذي، وهي لغة طي، فلغة طي ذو عندهم بمعنى الذي، كما سيأتي في هذا الشطر من الشعر البيت. فإن الأعرف فيه البناء، إذا كان ذو بمعنى الذي فإن الأعرف والأشهر عند طي أنهم يبنونه، كقوله: فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. فحسبي من ذو، مع أن قبلها من، إلا أن ذو بقيت على حالها فتكون ذو مبنية على السكون، وهي في محل جر بمن. ولو كانت معربة لقال: فحسبي من ذي عندهم. وقوله فإن الأعرف فيه البناء يعني أن هناك لغة عندهم ليست هي اللغة المشهورة، أنهم يقولون في مثل هذا الشعر فحسبي من ذي عندهم، يعني يعاملونها معاملة الأسماء الستة. هذا بالنسبة إلى ذو، فهو احترازا من ذو التي عند قبيلة طي التي بمعنى الذي. وأما بالنسبة إلى الفم قال وإعلاما بأن الفم ما دامت ميمه باقية يعرب بالحركات، إذا كانت الميم باقية نقول فمن وفمن وفمن، وأنه لا يعرب بالحروف فو وفاء وفي إلا إذا زالت ميمه، نحو هذا مثال أمثلة إلى الذي زالت ميمه، نحو هذا فوك، ففوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ورأيت فاك، فاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، ونظرت إلى فيك مجرور بإلى وعلامة جره الياء. طبعا بالنسبة إلى ثم، هذا ثم فيه لغات، بعضهم عد لها 10 لغات وبعضهم عد لها 20 لغة. طبعا من ضمنها أن نقول فمون فمون فيمون، يعني بالحركات الثلاث في الفاء. أيضا فمون بتضعيف الميم، وفمون وثمون، هذه 3 أخر أيضا مع تضعيف الميم، وثلاث أخر أيضا مع الاتيان بهذه الكلمة مقصورة يعني آخرها ألف، فما فما فيما. قال فإن قلت لما كان شرطا في إعراب هذه الأسماء بالحروف إضافتها إلى غير ياء المتكلم، لماذا اشترطنا أنه بشرط أن تضاف ولكن تضاف لغير ياء المتكلم، لماذا هذا الشرط؟ قلت لأن ما كان منها غير مضاف، إذا كانت الكلمة غير مضافة مثل أب مجردة بغير إضافة فهو معرب بالحركات، هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب بالضمة والفتحة والكسرة، نحو أب وأخ وحم، هذا غير مضاف البتة. نأتي إلى المضاف، المضاف تارة يكون مضاف إلى ياء المتكلم وتارة مضاف إلى غير ياء المتكلم، وما كان منها مضافا إلى ياء المتكلم أيضا هو معرب بالحركات بضمة وفتحة وكسرة، لكن هذه كلها مقدرة. قال قدر إعرابه كغيره مما يضاف إلى الياء، يعني الآن لما نأتي إلى كلمة مثل غلام مضافة إلى ياء المتكلم نقول غلامي، جاء غلامي، فهذا غلام مرفوعة بضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل وهو الميم بحركة المناسبة، لأن الياء تناسبها كسرة، فلما كانت الميم جاءت قبل ياء المتكلم لا بد أن تكون مكسورة حتى تناسب الياء التي بعدها، فلما اشتغل المحل الإعرابي وهو الميم بالكسرة بحركة المناسبة، هذا منع من ظهور حركة الإعراب وهي الضمة. وكذلك إذا قلنا رأيت غلامي، فهنا غلامي منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وكذلك مررت بغلامي. فيقول نحو هذا أبي، فهذا مضاف إلى ياء المتكلم فهو مرفوع بضمة مقدرة مثل غلامي، ورأيت أبي منصوب بفتحة مقدرة، ومررت بأبي فهذا مجرور بكسرة مقدرة. فإذا إما أن يكون غير مضاف فهو معرب بالحركات الظاهرة، وإما أن يكون مضاف إلى ياء المتكلم فهذا معرب بالحركات المقدرة مثل غيره من الكلمات التي تضاف إلى ياء المتكلم، وما كان منها مضافا إلى غير ياء المتكلم، مضاف إلى مثلا أي ضمير آخر مثل الكاف أبوك أخوك أو الهاء أبوه أو أبونا، أعرب بالواو رفعا أبوك وبالألف نصبا أباك وبالياء جرا أبيك، كما في قوله جاء أخو أبيك ذا اعتلى. فهنا أخو مضاف إلى غيرها المتكلم مضاف إلى أبيك، وأبي مضاف إلى الكاف، وذا مضاف إلى اعتلى، فكل منها مضاف إلى غيرها المتكلم. قال والسبب في أن جرت هذه الأسماء، الآن يريد أن يبين لماذا هذه الأسماء الستة أعربت بهذا النوع من الإعراب بالواو في الرفع وبالألف في النصب وبالياء في الجر. فقال والسبب في أن جرت هذه الأسماء هذا المجرى فأعربت بهذه الحروف، السبب هو أن أواخرها وهي الواو في أبو وأخو وحمو وغير ذلك، هذه الأواخر حال الإضافة معتلة، أبو زيد أبوك فالأواخر وهو الواو فهو حرف علة، فأعربوها بحركات مقدرة، فهي في الأصل أبو، فالواو هذه لم تظهر عليها الضمة، هذا أبو يعني هناك ضمة على الواو لكن جعلوها مقدرة لم تظهر على حرف العلة. لكن بالنسبة إلى الباء التي هي قبل الواو هذه جعلوها تابعة للحركة المقدرة فصارت أبو. لما نأتي في النصب نقول رأيت أب، رأيت أب و، يعني طبعا هذه الفتحة جعلوها مقدرة، رأيت أبو على الواو حركة مقدرة وهي الفتحة لأنه نصب، فجعلوا الباء تابعة إلى الحركة المقدرة فصارت مفتوحة فصارت أبو، هذا رأيت أبو، فقلبوا الواو إلى جنس الفتحة التي قبلها الحركة التي قبلها فصارت أبا. كذلك بالنسبة إلى الجر نقول مررت بأبو، وهذه الواو عليها كسرة مقدرة فجعلنا الباء تابعة إلى هذه العلامة الحركة المقدرة فصارت الباء مكسورة فصارت مررت بأبو، فقلبت الواو إلى كسرة حتى تناسب إلى ياء حتى تناسب الكسرة فصارت أبي أبيك. لذلك يقول والسبب في أن جرت هذه الأسماء هذا المجرى هو أن أواخرها أواخر أبو وأخو وغير ذلك حال الإضافة معتلة، فنقول أبوك مثلا، أما في حال غير الإضافة طبعا نقول أب ليست آخرها حرف علة، فأعربوها أعربوا أبو من أبوك بحركات مقدرة على حسب الإعراب إما بضمة أو بكسرة أو بفتحة، وأتبعوا تلك الحركات حركة ما قبل الآخر، يعني جعلوا حركة ما قبل الآخر تابعة إلى هذه الحركة المقدرة، فأدى ذلك إلى كونه كون آخر هذه الأسماء واوا في الرفع وألفا في النصب وياء في الجر. بيان ذلك الآن واحدة واحدة، كيف انقلبت تنقلب إلى بسبب الحركات المقدرة إلى ذو وذا وذي مثلا؟ قال أولا إن ذو أصلها ذوي، بدليل يعني أن طبعا ذو هذا فيه خلاف بين النحاة، رأي هذا رأي سيبويه أصلها ذوي، وإلا رأي الخليل أصلها ذو ون يعني على وزن فعل، ولامها يعني الحرف الأخواو. قال بدليل قولهم في التثنية ذويان فظهرت الياء، مما يدل على أنها في المفرد كانت فيها ياء فحذفت الياء، طبعا حذفت اعتباطا يعني لا لسبب، فصارت ذوى، وبقيت الواو حرف الإعراب، هو الحرف الأخير، حرف الإعراب هو الحرف الأخير. ثم ألزم الإضافة إلى اسم الجنس، ألزم الإضافة إلى اسم الجنس، فاسم الجنس مثل إيش؟ ذو مال، جمال مثلا، علم، دين، ذو علم، هذه كلها أسماء أجناس. ألزم الإضافة إلى اسم الجنس والإتباع، تقول أم سيمر علينا بيان معنى الإتباع، تقول في الرفع هذا ذو مال أصله ذو مال بواو مضمومة للرفع، الواو هذه ضمت بحركة مقدرة طبعا بضمة مقدرة، والذال مضمومة للإتباع، يعني لما كانت الواو مضمومة ضم الحرف الذي قبلها كما قلنا إتباعا لها، ثم استثقلت الضم على الواو المضموم ما قبلها، لأن الواو في ذو مضمومة وما قبلها ذال مضمومة، وليس عندنا اسم في اللغة العربية آخره واو مضموم ما قبلها. نعم هناك آخرها واو ساكن ما قبلها مثل مثلا دلو، نعم، أما مضموم ما قبلها لا يوجد في اللغة العربية، فهذا يجدونه ثقيلا فسكنت صارت ذو، سكنت الواو الأخيرة، كما في نحو يغزو، فإن أصل يغزو أصلها يغزو لأن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فصار ذو مال، هذا في الرفع. وتقول في النصب رأيت ذا مال أصله ذوى، لأن الواو مفتوحة بسبب أنها منصوبة، فهناك فتحة مقدرة، والذال تابعة إلى الواو المفتوحة في حركتها فهي مفتوحة، صارت ذوى مال بواو مفتوحة للنصب وذال مفتوحة للإتباع. فعندنا الواو تحركت، والواو تحركت، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، وهذه قاعدة عندهم في علم الصرف، كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت إلى ألف، مثل قولة قلبت إلى الواو إلى ألف فصارت قال، فصار ذا مال. وتقول في الجر مررت بذي مال أصل ذي أصله ذي وي، طبعا الواو هذه مكسورة بسبب هي كسرة مقدرة إعرابية، والذال تابعة لها، بواو مكسورة للجر وذال مكسورة للإتباع. ثم استثقلت الكسرة على الواو، استثقلت الكسرة على الواو التي هي واو مكسور ما قبلها، هي مكسورة ومكسور ما قبلها صار فيه نوع ثقل، كما تستثقل على الياء المكسور ما قبلها. الآن مثلا القاضي لا نقول، لا نقول مررت بالقاضي، ياء مكسورة ومكسور ما قبلها ثقيلة، فمع العلم أن الكسرة تناسب الياء، فكيف بالواو إذا كانت مكسورة ومكسور ما قبلها مع العلم أن الكسرة لا تناسب الواو، فحذفت، حذفت كسرة الواو فصارت بذو مال، وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كل واو ساكنة ومكسور ما قبلها تقلب إلى ياء، مثل مثلا ميزان أصلها ميوزان، فهذه الواو مكسورة ساكنة ومكسور ما قبلها فتقلب إلى ياء فقلنا ميزان، فصار بذي مالين. كذلك بالنسبة إلى غير ذو، هذا مثال ذو، كذلك أخو أبو، هذه كلها يجري عليها ما جرى على هذه الكلمة، فلذلك نتج بالآخر أن هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أما فم فأصله فوه، فأصله فوه. طبعا بعضهم يجعل كلمة فوه هو الأصل، فيقول عرفنا أنه الأصل بالجمع، لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، فنقول مثلا فم تجمع على أفواه، فالميم زالت فأصلها فوه، فحذفت الهاء اعتباطا يعني بلا سبب فصارت فو، ثم أبدلت الميم، الميم أبدلت من الواو التي كانت موجودة فصارت فم، فأصله فوه بدليل قولهم في الجمع أفواه وفي التصغير فويه، فحذفت منه الهاء يعني اعتباطا بلا سبب، ثم نقول أن هذه على أحوال، يعني فم تارة تضاف وتارة لا تضاف، ثم إذا لم يضاف، إذا لم يضاف فو يعوض عن واوه ميم فنقول فم، لأنها من مخرجها، طبعا لأنهم أرادوا بذلك أن يتخلصوا من الثقل الذي هو كما قلنا ناشئ من وجود واو في آخر الكلمة مضموم ما قبلها، فإذا قالوا فو وليست مضافة فهذه صارت كلمة آخرها واو مضموم ما قبلها، وهم يستثقلون ذلك، فقلبوا الواو إلى ميم حتى لو ضم يعني جاءت في الكلمة وهو مضموم ما قبلها لا يستلزم محذور، باعتبار أن هذه طبعا آخرها غير واو. ولماذا اختاروا الميم بدلا من الواو؟ قال لأنها من مخرجها، لأنها الميم ما يعني من الشفة، والوا كذلك من الشفة، فمن مخرج واحد، وأقوى منها على الحركة، لأن هذه إذا لم تضاف فستكون هي معرض للحركات ومحل الحركات، فلا بد أن نأتي بحرف يقوى على الحركات، والميم أقوى من الواو، فيقال هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. وإذا أضيف قلنا فو وجئنا بعدها بالكاف فوك، جاز فيه التعويض فنقول فوك، جئنا التعويض يعني أن نعوض بدل الواو ميم فنقول فموك، هذا بالتعويض، وترك التعويض فنقول فوك، يعني نبقي الأخير كما هو بواوين، وهو الأكثر، الأكثر أن لا يحصل تعويض فنقول فوكا. وإذا لم يعوض يلزم الإتباع، إذا لم يعوض وأبقينا الواو على حالها فقلنا فوكا، يلزم إتباع ما قبل الأخير وهو الفاء إلى الواو فنقول فوكا بضم الفاء، وفاك بفتحها، وفيك بكسرها، فيقال هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك، والأصل فوك، يعني واو الواو مضمومة بسبب أنها مرفوعة، والفاء للإتباع، وفوك وسوك كما قلنا في ذو فيما سبق. ففعل به، صنع بهذه الكلمات الثلاث ما فعل بذو. هذا طبعا بناء على أن ذو هي الأصل، عفوا أن فو هي الأصل، وأن الواو أبدلت إلى ميم فصارت فم. وإلا بعض النحاة يقول أن فم هذه أصلها فميون، فالميم أصل، والحرف الأخير المحذوف الثالث هو ياء، وبعضهم يقول لا فماون، فالحرف الأخير هو الواو المحذوف، وبعضهم يقول لا الحرف الأخير هو الميم فأصلها فمامون. ولذلك جاءت في فم عدة لغات، جاءت في فم عدة لغات، فمون وفمون وفمون، وأيضا فمون بتضعيف الميم، وفمون وثمون يعني تارة بتضعيف الميم مع الحركات الثلاث للفاء، وتارة بدون تضعيف الميم مع الحركات الثلاث للفاء، وتارة بالقصر نجعل فم مثل عصا، فما وفما وفما. يقول وأما أب وأخ وحم فأصلها أبون وأخون وحمون، يعني هي ثلاثية، يعني هناك حرف محذوف، وهذا مر علينا فيما سبق وقلنا أن كل اسم متمكن مثل يد ودم وأب وأخ وإن كان هو على حرفين لكنه في الأصل على ثلاثة. والدليل على أنه هناك حرف ثالث قال لقولهم في التثنية أبوان وأخوان وحموان، فظهرت هذه الواو المحذوفة، ولكنهم حذفوا في الإفراد، في إفراد الكلمة، يعني إذا لم تضف فيقولون أبون أخون حمون، والإضافة إلى ياء المتكلم يقولون أبي أخي حمي، بدون بعد الباء أو في أب لم نأتي بواو، ولكنهم حذفوا في الإفراد والإضافة إلى ياء المتكلم، حذفوا أواخرها وردوا المحذوف، يعني الحرف المحذوف وهو الواو أرجعوه في الإضافة إلى غير ياء المتكلم، مثل الإضافة إلى كاف الخطاب، فأرجعوا الواو فقالوا أبوك أخوك حموك، كما ردوا هذا الحرف المحذوف في التثنية فقالوا أبوان وأخوان وحموان، وأتبعوا حركة العين، حركة العين لأن فاء الكلمة الهمزة أ، وعين الكلمة هي الباء، ولام الكلمة هي الواو في أبوان، وأتبعوا حركة العين يعني ما قبل الأخير بحركة اللام، ففي أبوان يصير إيش؟ أبوو، أبوو لما يضاف طبعا بدون تنوين أبووك، فصار بواو في الرفع وألف في النصب لأن أبوك، فهذه الواو تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب إلى ألف تصير أباك، وتلك أبوك كذلك تحذف كسرة الواو، فبعد ذلك تقلب الواو إلى ياء لمناسبتها إلى الباء المكسورة فتصير أبيك. وياء في الجر على ما تقدم مثل ما تقدم في ذو. ونظير هذه الأسماء في الإتباع، قد يقول قائل هذا الإتباع الذي قلت به هذا هل له نظير؟ هل هناك كلمات يحصل أن يكون ما قبل الأخير تابع إلى الأخير في حركته، فإذا ضم الأخير يضم ما قبله، وإذا فتح يفتح ما قبله، وإذا كسر يكسر ما قبله؟ قال نعم، ونظير هذه الأسماء يعني مثل هذه الأسماء في الإتباع فيها، في أنه يحصل فيها إتباع لحركة الإعراب أنه يحصل إتباع ما قبل الأخير لحركة الإعراب امرؤ. حركة الإعراب ما هي؟ الهمزة في الأخير امرؤ بعد الراء عندنا همزة، فإذا ضممنا الهمزة نضم الراء امرؤ، وإذا فتحنا الهمزة نفتح الراء فنقول امرأ، وإذا كسرنا نقول امرئ نكسر الراء أيضا. وكذلك وابن من، فالضم ابن من، نضم النون بسبب ضم الأخير ونفتحها ابن من ونكسرها ابن من، تقول هذا امرؤ وابن من ورأيت امرأ وابن من ورأيت ومررت بامرئ وابن من. فتكلمنا الآن في ذو وفو وأب وأخ وحم، وأما هن وهو الكناية عن اسم الجنس، يعني عن أي شيء، عن كتاب، تقول اشتريت هنا يعني اشتريت شيئا. فطبعا بعضهم يقول أن الهن هو ما يستقبح التصريح به، فنقول مثلا رأيت منه هنات، يعني أمور أنا لا أحب أن أذكرها، أو يكنى به عن الفرج خاصة. فأصله هنون بدليل قولهم في هنة هنية وهنوات، يعني أنه في الجمع ظهرت الواو فقلنا هنوات، وفي التصغير هنية أصله هنيوة، وعندهم قاعدة في الصرف إذا اجتمعت واو ويا وكانت إحداهما ساكنة أو كانت السابقة منهما ساكنة قلبت الواو إلى ياء وأدغمت الياء في الياء فنقول هنية. قال وله استعمالان، أي لهن استعمالان، أحد هذين الاستعمالين أنه يجري مجرى أب وأخ، يعني في أنهما من الأسماء الخمسة أو الستة فيرفع بواو وينصب بألف ويجر بياء، كقولهم هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. والاستعمال الآخر وهو الأفصح، يعني الأكثر في الاستعمال، هذا أكثر من ذاك، والأشهر أن يكون مستلزم النقص، هو الأفصح والأشهر، وهو أن يكون مستلزم النقص. مستلزم النقص يعني الحرف الأخير يحذف وهو الواو، فنقول هنن وهنن، حتى في حال الإضافة فنقول هنه. جاريا مجرى يد ودم، طبعا يد ودم لا يعاد الحرف المحذوف فنقول يده ودمه، كذلك بالنسبة إلى هن. جاريا مجرى يد ودم في الإضافة وغيرها، حتى في غير الإضافة نقول هذه يد، نقول هذا هن، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. فهنا هن مضافة إلى أبي، ولكنها حذفت منها الحرف الأخير، وهذا الذي يعبر عنه بالنقص. ولذلك ذكر ابن مالك في الأبيات قال أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني كما قلنا حذف الواو من الأخير في حال الإضافة أحسن من المجيء بالواو، فنقول هذا هنه أفضل من هذا هنوه. يقول كقوله صلى الله عليه وآله من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، وإلى هذا المعنى وهو النقص أشار ابن مالك بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن. ثم بعد ذلك ينتقل إلى البيت الرابع، وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه يندر النقص، فنقول مثلا أبوه أبه مثلا هذا نادر قليل. قال يعني أنه قد ندر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم، يعني بأن نحذف الحرف الأخير حال الإضافة، كقولك جاءني أبوك وأخوك وحمك، فتكون أبو هنا فاعل مرفوع وعلامة الرفع هي الضمة التي على الباء. قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. محل الشاهد بأبيه، لم يقل بأبيه فجرها بالكسرة مع أنها مضافة إلى غير ياء المتكلم، وأيضا ومن يشابه أبه لم يقل أباه. وقوله وقصرها من نقصهن أشهر، يعني أن في أب وأخ وحم لغة ثالثة. قلنا اللغة الأولى نقول أبوه أخوه حموه، يعني بالواو وبالألف وبالياء. اللغة الثانية هي القصر، نقول أبوه أبه أبيه. اللغة الثالثة هي اللغة الثانية، قلنا النقص. اللغة الثالثة هي القصر، القصر يعني أن نأتي في الأخير بألف مقصورة، دائما هناك ألف مقصورة مثل فتى، فنقول أبا مثل فتى، جاء أباه رأيت أباه مررت بأباه، كما نقول جاء فتاه رأيت فتاه مررت بفتاه. قال لغة ثالثة أشهر من لغة النقص، فأشهر اللغات هي أن يجمع أن يعامل أن يكون من الأسماء الخمسة أو الستة، ثم القصر ثم النقص. قال وهي القصر نحو جاءني الأبا والأخ والحما. قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. هنا إن أباها أباها منصوب، لكن هذه الألف ليست ألف النصب وإنما ألف القصر، لأنه قال وأبا أباها، ولو كانت ألف النصب هناك لزالت هنا لقال وأبا أبيها. قال وفي المثل أيضا المشهور مكره أخاك لا بطل، هنا مكره أخاك أصلها أخوك مكره، أخوك مبتدأ ومكره خبر، فلو كان على اللغة الأولى لقال أخوك، ولكن هذا على لغة القصر أنها يؤتى بها مقصورة فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على الألف، كما ترفع فتى بضمة مقدرة على الألف. بعد أن تم الكلام في الأمر الأول الذي خرج عن الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف وهو الأسماء الستة، تكلم في القسم الثاني من الأشياء أو الأسماء التي خرجت عن الإعراب بالعلامات الأصلية إلى العلامات الفرعية وهو المثنى. قال بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصل، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. يقول بالألف ارفع المثنى، المثنى مثل الولدان، نرفعهما نرفع هذه الكلمة المثنى بالألف فنقول جاء الولدان. وكلا أيضا، كلا التي تدل على التثنية نقول جاء الولدان كلاهما، إذا في النصب نقول كليهما، في الجر كليهما، لكن بالنسبة إلى كلا، كلا تارة يضاف إلى ضمير وتارة يضاف إلى ظاهر، إذا أضيف إلى ضمير هو الذي هي الحالة التي يعامل فيها معاملة المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فنقول جاء الرجلان كلاهما، فهنا كلا أضيفت إلى هما. رأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما. أما إذا أضيف إلى ظاهر، إلى اسم ظاهر، فهذا لا يتغير. جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، فدائما تكون كلا وتكون معربة بحركات المقدرة لأن حالها حال فتى. لذلك يقول بالألف ارفع المثنى، وكلا أيضا ارفعه بالألف. إذا بمضمر مضافا وصل، إذا وصل كلا، وصل بمضمر بضمير حالة كونه مضافا إلى ذلك الضمير، فنقول كلاهما، كلتا كذاك. كلتا أيضا مثل كلا في أنها إذا أضيفت إلى ضمير تعامل معاملة المثنى. قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. اثنان ليست مثنى، كذلك كلا وكلتا هاتين الكلمتين كل منهما ليست مثنى، لأن المثنى كما سيأتي تعريفه هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، مثل مثلا زيدان هذا مثنى لأنه يدل على اثنين، وأيضا في آخره ألف ونون، وهذه يصلح أن تتجرد الألف والنون، فنقول زيد وزيد، فنعطف مثله مثل هذا الذي جردناه من الألف والنون وهو زيد، نعطفه على مثله فنقول زيد وزيد. أما كلا هذه ليس لها مفرد يصح عطف مثله عليه، كذلك اثنان ليس هناك اثن واثن. فلذلك يقول اثنان واثنتان أيضا يعاملان معاملة المثنى، كابنين وابنتين يجريان في الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. قال وتخلف الياء في جميعها الألف، تخلف الألف الياء، يعني تأتي الياء خلفا عن الألف وبدلا من الألف في جميعها، يعني في المثنى وفي كلا وكلتا وفي اثنان واثنتان. قال متى جرا ونصبا، بعد الجر في حال الجر وفي حال النصب يكون الياء تخلف الألف، لكن بعد فتح قد ألف نقول ابنين، فهنا الياء جاءت بعد ماذا؟ بعد هذا الفتح، لأن عندنا ابنان مثلا أو ولدان، ولدان الدال مفتوحة بعدها ألف. يقول لما نبدل هذه الألف إلى ياء فنقول ولدين، نبقي الفتح الذي ألف الذي كان مألوفا ومعروفا نبقي على حاله فنقول ولدين. طبعا هذا ينبه للفرق بين المثنى وبين جمع المذكر السالم الذي يكون قبل الياء كسرة، مثل مثلا مسلمين هذا مثنى قبل الياء فتحة، وأما جمع المذكر السالم نقول مسلمين الميم كسرناها. يقول المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره وهو الألف والنون صالحا للتجريد، يعني ممكن حذف الألف والنون تصير ولدان تصير ولد، وعطف مثله عليه ولد وولد، نعطف عليه واحد مثله فمعنى ولدان هو ولد وولد، نحو زيدان وعمران، فإنه يصح فيهما التجريد، تجريد الزيادة الألف والنون والعطف، نحو زيد وزيد وعمر وعمر. فإن دل الاسم على التثنية، الاسم يدل على المثنى لكن بغير الزيادة بغير ألف ونون، نحو شفع، الشفع يعني الاثنين، وزكى، زكى أيضا بمعنى الشفع، بمعنى الشفع نفس المعنى، أو الزوج أيضا يدل على اثنين، فهو اسم للتثنية، يعني اسم يدل على التثنية لكنه ليس بمثنى. اسم للتثنية للدلالة على اثنين لكنه ليس بمثنى اصطلاحا. وكذا إذا كان بالزيادة، يعني فيه ألف ونون ولم يصلح للتجريد والعطف، نحو اثنان، هذا فيه ألف ونون ولكنه لا يصلح أن نقول اثن واثن، فإنه لا يصح مكانه اثن واثن. وإذ قد عرفت هذا، الآن عرفنا ما هو تعريف المثنى، فنقول ما هو إعرابه؟ إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع وياء مفتوح ما قبلها في الجر والنصب، يليهما، يعني يلي الألف ويلي الياء، نون مكسورة، نقول ولداني ولديني، تسقط للإضافة. إذا أردنا أن نضيف نسقط هذه النون، نقول ولدا زيدان. وحمل على المثنى من أسماء التثنية الاسم الذي هو يدل على التثنية، حمل عليه في إعرابه كلمات، منها كلا وكلتا، ومنها اثنان واثنتان، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليهما في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.